والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لقد توالت النصوص التي تأمر بذكر الله كثيرا وتبين فضل الذكر الكثير. قال تعالى: ما قد سمعتم واذكر ربك كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسألك يا ربنا العون على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويقول ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسأل بعد تقديم الشكر لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس الإخواني موفقهم الله لكل خير. كذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات سلمهم الله من كل سوء ومن كل مكروه. يسأل عن حكم الجل لشعر الرجال عند الوضوء. لا مانع امسح عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وعند الميقات لبد شعره، وتلبيد الشعر أن يضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة. واستمر النبي ملبدا إلى أن حلق شعره يوم النحر، وذلك منذ 25 من ذي القعدة إلى 20 من ذي الحجة. هل يجوز فحص الطبيب الرجل للنساء؟ الأصل عدمه ولا يلجأ إليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. الحديث وفقك الله يا فضيلة الشيخ عباس بن عبد الخالق وسلمك أينما كنت. يقول: حكم الربح من برنامج اليوتيوب عبر نشر كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فقط بنية صالحة، افتراضك غير صحيح، لأنه تفرض عليك إذا كنت ستتربح إعلانات سيئة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أرملة في العدة وأرسلت رسالة صوتية لابنه وسمعها صديقه، هل هذا يؤثر على العدة؟ لا يؤثر على العدة بشيء، فلم يحظر على المعتدة الكلام. عندي مشغل ملابس ومحتاج فلوس، هل القرض من البنك بنسبة 5% حلال أم حرام؟ حرام ولو بنسبة 1%. بارك الله فيك. زوجتي في العمرة لا تستطيع إبدال أي شيء على وجهها، وتتعثر في المشي، هل تلبس كمامة مع نظارة سوداء أم ماذا تفعل؟ لا بأس لذلك. حكم لعاب الكلب: لعاب الكلب نجس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يسأل: هل يشترط لطالب العلم حفظ القرآن العظيم إذا تصعب عليه الأمر؟ وليس بشرط، لكنه الأفضل بلا ريب. أريد أن أترك لحياتي ولكن أنا من المدخنين، هل يجوز لي أن أتركها ثم بعد ذلك الوقت أترك التدخين؟ أطلق لحياتك، أطلق لحياتك واجتهد في الامتناع عن التدخين. أغسل وجوهكم هل يشمل المضمضة؟ لا يشملها. من لحق الركوع هل لحق الركعة؟ هذا رأي الجمهور من العلماء، أنك إذا أدركت الإمام ركعا فقد أدركت الركعة. أخرجت زكاة المال مقدما عند تمام الحول فقدت رأس المال كله، هل لها أن تعتبر ما أخرجت زكاة مال، زكاة عن مال بناتها لسنوات قادمة؟ لا، لا، زكاة مال بناتها ثابتة. هل عدم دراسة العلم الشرعي نأثم عليه؟ لا تأثم عليه، لكنك تحرم الأجر. حكم لبس النقاب فترة لتفادي ضرر الناس ثم خلعه. لبس النقاب لتفادي ضرر الناس ثم خلعه. خلعه تأثمين إذا خلعت النقاب. الرجل ولا مش فاهم. جالي هدية وشك في مصدرها، يكون حلالا ليحق لي أكلها أم ماذا أفعل؟ ما الذي أهداك؟ وما معنى الشك في مصدرها؟ وضح السؤال. يا مصطفى، ليس أن الشخص يختار، يعني إذا جاءك قول الله وقول رسوله لا يسوغ لك أن تنتقل إلى قول آخرين مهما كان. الزكاة لا تسقط بالتقادم ولا لا تسقط بالتقادم، أما الموت ففي ذلك نزاع. ما أدري من مشكلة بيقضى ربنا يصلح الأحوال. هل يجوز تعلق الكتاب مثل كتاب الحمى والولادة والرعاف وكتاب عقد النسب؟ تعليق الكتاب، ما أدري، ما أفهم كلامك. لا يأثم أبوك ما دامت تابت، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. رواية قتادة عن زرارة في صحيح مسلم مقبولة؟ لا يحضرني سماع قتادة من زرارة. زوجتي تصلي بستار شامئ، عفوا، زوجتي تصلي بستار شامل كل الجسم حتى الكفين ولا يظهر شيء حتى الكفين، وعند التشهد تحرك إصبعها تحت. كبير مشكلة، مش مشكلة، لكن تحرك الإصبع شاذ إنما إشارة فقط. حديث سمرة بن جندب في الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، كتاب التعبير في البخاري. التصوير والاحتفاظ بالتصوير هذا لا يجوز، أعلم والله أعلم، لأن النبي لعن المصورين. حضرت الفريضة على رجل وهو بجوار المسجد وليس في هذا المسجد. الجزي من البلد ما وفي بيت مال لكنه بعدنا، هل له أن يتأمم حتى ينال فريضة فضل تكبيرة الحرم؟ ليس له ذلك، لأن التأمم لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الماء، فقدان الماء. هل الأكل على جنابه يورث الفقر؟ فعلا لا يثبت هذا الكلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. وسئل، ورد أنه سئل، أيأكل أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ، وهذا سنده معلول. موظفة حكومية محامية وفي شغلنا نرفع دعوة مطالبة بالأموال المستحقة في ذمة المتأخرين عن السداد، نطالب مع الأموال بسداد فوائد تأخيرية، فهل كده أنا كاتبة التدريب وكيف التوبة. التوبة لا تشتغل في هذا العمل. تساعد على الاسم والعدوان. هل الأم تأتم إذا ابنتها لا تريد لبس النقاب؟ تجاهد قدر استطاعتها وبعد ذلك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا اهتديتم. العمل في البيتكوين لا يجوز. البيتكوين عملة وهمية لا يجوز التعامل بها. هل يجوز أن نصلي 4 ركعات النافلة قبل الظهر مع الضحى؟ أم لا بد أن نؤخرها إلى قبيل الظهر؟ أقصد بال12 ركعة. قال إن النافلة قبل أذان الظهر. لا، قبل أذان الظهر في منع من الصلاة، كراهية صلاة صلاة النوافل قبل أذان الظهر، لكن يكون تقصدين بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة فلا بأس. هذا الرجل المنفرد الذي لا يعول يجب عليه العمل، يأكل من عمل يده، سيتسول مثلا أو ماذا سيصنع؟ هل عنده تركة يأكل منها أو ماذا؟ حكم تشقير الحاجب للنساء يجوز بالضوابط ألا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا ألا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب. والله أعلم. اشتريت 3 قراريط وبعد 3 سنوات 10 سنوات اكتشفت مرض 3 قراريط وربع، وأريد أن أدفع ثمن الربع فلا أدفعه بثمن اليوم أو بثمن القديم. لا، وله أن يأخذ الربع القيراط منك، اشتريت منه 3 فقط. السعر الذي تتراضيان عليه إن أصر وإلا أخذ الربع الذي يخصه. هل يجوز الزواج وأن نطالب في الكلية إذا كنت تستطيع الاكتساب؟ استطاع الباء بقسميها، القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق. بارك الله فيك يا أبا الأرقم. حكم فعل العقيقة قبل ولادة المولود هل تجوز؟ لا تجوز. العقيقة قبل ولادة ما وردت. قل أبدي أنزل لم أستطع، عندي نذر لم وضح السؤال. أخطاء مطبعية كثيرة فيه. حكم تربية الكلاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فلا ينقص من أجل كل يوم قيراط. تكره تربية الكلاب. قراءة سورة الملك كل ليلة هل هي سنة مؤكدة؟ ليست سنة مؤكدة، حديثها ضعيف. وقراءة سورة الكهف لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة سورة الكهف كل جمعة إنما هي من كلام فلا بسعد خدر من كلام أبي سعد خدر عفوا. يسرت على الأطفال حفظ سورة التكبير بقصة قصيرة هل يجوز؟ ما أدري ما القصة القصيرة. سماع قتادة عن ضرارة هل تحمل أمانته على السماع؟ لا تحمل أمانته على السماع. لذلك كان روى عنه شعبة. هل يجب خلع الجوربين عند حدوث المزح للرجل؟ تتوضأ، عليك أن تتوضأ إذا أردت أن تصلي تتوضأ. كفارة يمين يا صاحب الطلاق بال3 نذر لم أستطع الوفاء به. إذا عجزت تماما فكفارة النذر كفارة يمين. حكما ظن أن الله سيدخله النار بلا سبب سوى التسخط على القدر، هذا كبيرة أو كفر. لا يفرق، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، ينبغي أن يظن بالله خيرا. ابن علي شغال في شركة تحويل الأموال، ما حكم عمله؟ ما أفهم عمل طبيعة عمل هذه الشركة. تشترى بالعملة جائزة إذا كانت يدا بيد، خذ وهات. رجل زنى بزوجة ابني وحملت منه، فما حكمه؟ حكمه أن الولد ينسب إليها. حكمه الرجم، لكن هذا مصنع. حكم تأخير الصلاة بسبب درس ولكن في وقتها. الضرورة لها أحكامها، ما دمت لم تترك حتى يأخذ وقتها فالحمد لله الأمر متحمل. حكم دعاء الأم على أولادها جهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خادمكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من الكلمات الأوامر والنواهي. عموم الأوامر والنواهي، أمر بأن يذبح ولده، أمر بالختان وأبد 80 سنة، أمر بخصال الفطرة وكل ذلك. حكم لبس القميص إذا كان الوالدين لا يرضيان. بارك الله فيك يا تنى ورنى. لبس القميص إذا كان الوالدين لا يرضيان، أظن والله أعلم أن طاعتهما في هذا الباب لا تجب. عمل دعية وطبع شهور السنة الميلادية وتوزيعها على الناس، مشكلة إن شاء الله. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا رأي الجمهور من العلماء. زوجة شكت أنها سمعت زوجها يقول يا لعن بدل دينك، لا تشوش سموها من الصدمة. يعني مش فاهم. اسأل الزوج ماذا قلت، افتح له باب التوبة. امرأة مريضة بمرض في الرجل وترتدي الجورب من المفروض قبل صلاة نوم تتوضأ وترتدي مرة أخرى، نسيت وصلت دون خلاء، تعيد الصلاة. حدثني وحدثنا واحد، أمهما واحد، في سجودي قبل كل ركعة وبعدها أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز؟ هذا وإن كان جائزا لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع. مطلقة العرب، وعرفت أن طليق فلوس حرام وأن الآن رفع قضايا لأخذ حقي أنا عليه، إلا أخذت من الفلوس دي هو المسؤول عنها، أنت لك حق أن تكفلي أولادك. لأولادك بما أصبح عليه قضية، ما في مشكلة. ولو كان في زكاة تكون زكاة صار عن زكاة المال، حقوق زكاة في اختلاف. إذا كان في زكاة فزكاة زروع. فالفرق بين المسح الخفين والمسح الجورب، المسح الخفين متفق عليه بالإجماع، متفق على الزوج بالإجماع. أما المسح الجورب فمختلفون فيه. المفروض به بذات طلب العلم وأدرات الأخرى. الزكاة على مال الورثة إذا كانوا مجتمعاً هل يجمع أم يفرق على عدد الورثة؟ الزكاة على مال الورثة لا يوزع على الورثة، وإذا كل واحد منهم بلغ ماله النصاب حال عليه الحول يزكيه. رجل تأخر على عمل فخرج مسلماً وهو جنب واضطر للصلاة كما هو متعود مع زملائه، ما حكمه؟ صلاته باطلة، صلى هو جنب، صلاته باطلة. والنفس يرضى ربنا عني يستغفر كثير واطلع مطلع صدقات واصلي بصلاة النبي واقرا القران واصلي عليه واقرا اعمل ايه؟ اسال الله من فضله، اسال الله من فضله. اذا النفوس زوجت اقترن بعضها لبعض، الطيبون مع الطيبين والفجر مع الفجره، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فأتبع من كان يعبد الشمس الشمس، وأتبع من كان يعبد القمر القمر، وأتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. رجل نجاه الله من حادث فقال له صاحبه افتكر ربنا رحمه الله افتكر ربنا رحمه افتكر ربنا رحمه حكم صلاة الفجر بعد الشروق هي قضاء، يصلي التابع بعد الشروق هي قضاء، ما يسأل إذا كان متعمدا. العمل بقضية استحياء مع العلم أنها ليس بها خمور أو ما شابه ذلك لا بأس، لكن هل أنت فوضى رأي أم بعيد عن فتنة النساء؟ أيضا هل هناك وقال قام بتصليب شقة لمسلم محتاج، فهل يعد ما أنفقه فيها من زكاة ماله؟ لا يعد من زكاة ماله. ثم قال يريد أن يحسب الشغل ولا يعطي الفقير واعتبر زكاة ماله، قد يكون الفقير في حاجة لكن الشغل. في القم إسبال، ورد حديث الإسبال فيه ثلاثة في القم والقميص والأناث ويحرر. في العامية لما حد يصيب أي ابتلاء يقول كيف نتقي الله في الأوقات؟ نتقي الله في طاعة الله سبحانه. هل يعاقب على صلاته أو جنب؟ إن كان مجتهدا فنسأل الله أن يعفو عنه وتجاوز الصلاة باطلة كما استفهم جزائر أهلها وشعبها. حكم العمل في تجميل العروسات، إذا كنت تعلمين أنها تقول بذلك متبرزة يراها الرجال فلا تفعلي ولا تساعد على اللزم والعدوان، إذا كنت تقينها لزوجها فلا بأس. حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة لا يصح، هل تقدر الرواتب؟ نعم تقدر الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته. أحبكم الله يا حسن. ما حكم الخلة في اتفاق أو شرط الضمن بالأهل العروسة؟ وضح السؤال جيدا. قصد ابتكار ربنا رحمه حكم نقل من الأم دون علم وشغل مع الوالد لا يجوز إلا إذا كان بخيلا لا يعطيك ما يكفيك بالمعروف. حديث كل ذي نعمة محصول ضعيف. استعينوا على القضاء وحديثكم من كنان فإن كل ذي نعمة محصول حديث ضعيف. ثم إن الله قال وأما بنعمة ربك فحدث. لما نتمرن لشراء مشيء معين وتبنى ذلك على مزيد ذاته فعل الشرط أن نخبر كل من تضرع حيث أننا نوجه الجهة الأخرى مع العلم بعدم تذكر المتبرعين كلهم. إذا كنتم مريعا ممكن تضعف شيء أنفع من الذي كنتم جمعتموه له والله يتقبل. أستاذ عبد اللطيف أشكرك. طريقة الصلاة على جنب صلي كما يصلي الطائر. حق أن يصلي دائما ركعتين قبل الفجر بعد الوتر بالنسبة للطالب الذي يدرس ويخاف أن ينام بدون وتر. هذه علة إذا دعت إلى ذلك لا بأس. ضرورة دعت لذلك فلا بأس. هل في دفع هدايا عينية ومالية للأطباء ليكتبوا؟ يعني يدفعون الأطباء هدايا ليكتبوا الدواء الشركة التي أرسلت لهم الهدايا. ده لا يجوز. حديث من أتى المسجد فوجد الناس قد صلى وكتب له أجر من صلى. عارف ثابت الإسناد. حكما يصلي دائما ركعتين قبل الفجر بعد الوتر. حكما يصلي دائما ركعتين قبل الفجر بعد الوتر. لا جعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. وضع 100,000 في شركة يعطوني 20,000 أعطني 2,000 كل شهر وصف لي آخر ويصف لي في السنة لا بأس. أصلي إمام في الركوع وإمام أكثر في السجود. إذا كنت عاجزا عن الركوع والسجود فعلت ذلك. كتاب السيرة النبوية هذه السيرة النبوية لابن إسحاق كتاب طيب ونافع لكن به أحاديث ضعيفة كثيرة. في كتاب لأخينا إسلام أبو عشرة سيرنا اسمه الكوكب الدري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأراه نافعا. هل يجوز غسل الجنابة الحائض؟ يجوز لكن لا يجدي. نحن الجواز جائز في فرق بين يجب ويجوز. أخذت مبلغا من البنك ولم يقبل زوجي أرجعها فماذا نفع؟ أخذت مبلغا من البنك ولم يقبل زوجي على أرجعي فماذا أفعل؟ اجتهدوا لسداد الديون حتى لا تراكم عليكم الربا والبس انقطع. بارك الله فيكم يا سامي. الترندات دي واجبة علينا. الترندات يعني يا عبد الرحمن. من أصحاب نفسي لا أعلم شيئا فيهم إلا قول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وأصحاب الرس وثمود. بس قرأت لبعض الإخوة قرأ مشروع المقهى الليلي أخوه حكم الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير مع وجودي في المنزل بسبب تعب الحمل لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى. حديث الدنيا متاع وخير متاع المرأة صلاها ثابت صحيح. على كثرة النوم دعاء الله سبحانه وممكن تحتجل ممكن أن تحتجل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم نصرناكم عليهم. بعد أن هزموكم. تريد زميلتها في الجماعة جمع الصلوات قبل الذهاب للمحاضرات ولم يدخل الوقت بسبب زبطة الكلمة. لا يجوز. يجوز ومأجوز. خطبت لمدة 10 شهور كنت متفق على شقتي والعروسة بعد ذا الفطر لكل الشقة مش هتنفعل. يجوز الفسخ وهل العروسة يسموه؟ أما الفسخ يجوز لك. أنا اسمهم إذا كانوا يعرفوا الشقة من الأول ووافقوا عليها فحينئذ لهم عفوا ليس لهم أن يعني إذا أنت تركتهم يردون لك أشياء لأن الخلل ليس منك أنت بل منهم. ودرس أصلي بعض الأولاد أكان الدرس هذا جائز؟ نعم جائز في حال من المسجد من الفتح. هل في السروال إسبال؟ نعم في إسبال لهم الحديث ما أسفل الكعبين من الزرفة في النار في رواية المطلقة. حكم تأجير مصحب حكم تأجير مخزن لأصحاب النطاهي يستغلونه في الشر ماذا يخزن فيه؟ يخزن فيه فحما أو ماذا؟ بين لنا. حكم بناطيل للنساء مع العلم أنها فضفاضة لا بأس. فضفاضة. حكم الدعاء في صدق صلاة الخمس مع قول سبحان ربي الأعلى لا بأس. هل يجوز عمل صفحة على الفيسبوك كصور قرية عن الميت؟ يجوز إذا كان المحتوى طيبا. يجوز عمل صار. هل يفرق طالب العلم المبتدئ يفرق كل وقت لحفظ القرآن العظيم وكل يوم يحفظ صفحة نصف؟ لا، جزء من هذا وجزء من سيملوم يعني نفس تمل أحيانا. ما عاد يا دكتور هو أنت تأخذ السؤال. ما غص مع خروج الريح بعد الوضوء فأحيانا يعيد الوضوء وأيضا يعني ما غص مع خروج الريح بعد الوضوء خروج الريح انتقض الوضوء أحيانا يعيد الوضوء وأيضا يحدث خروج الريح مع محاولات لعدم الوضوء. إذا كان عنده سلس ريح خلاص يتوضأ ويصلي لكن ليس سلس ريح عليه أن يعيد الوضوء. يتأثر معاني الآيات المتشابهة وتفسيرها. قول سبحان ربي العظيم هل التوبة تجزئ إذا كانت من كبيرة ظنها صغيرة؟ تجزئ إذا كانت من كبيرة ظنها صغيرة. التوبة يتوب الله على من تاب. السهو عن التشهد الأوسط لا بأس، يسرع أن تجد السهو إذا فاتك التشهد الأوسط. ما حقيقة الاستخلاف في الصلاة؟ يزدد السهو في الاستخلاف؟ لا يزدد. وبرضه استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي متأخرا وصفق الناس، وكان أبو بكر يلتفت لما رأى ما أكثر تصفيق، التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه استخلف رجلا لما طعن، بسم الله العظم قال فريقنا لما إنه الله، وذلك لأن كل الأسماء ترد إليها، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام. إن سأل سائل لماذا إذا ندعو به ولا يستجاب لنا، فالجواب أنك قصرت في أسباب إجابة الدعاء، أو ارتكبت محرمات منعت الدعاء من القبول. قرب عجزت عن إرجاعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أتلفه الله. لأن أعقل ابني بنصف بقرة أبي أحشائها لا تبع أحشائها، عفوا ممكن نصف بقرة كبير الولد عليه سبعين فقط، تجمع جمع تقديم كما استطاعت صلاة عيدها لا تلزم بالإعادة. كانت حضر الجماعة فصلت نافلة مع جماعة لا بأس. هل يجوز لبس حجاب ملون ما لم يكن فتنة جاز؟ حكم لابس المزخرفة للنساء على حسب حجم الزخرفة. خط من بعد تمثال حجري أثري وترى الأرض هل يحل له الأكل منها؟ يحل له الأكل منها. هل يلزم تلميذ مجلسة العالم أن يكفيه كتبه وشرطه؟ إن كان يفهم الكتب والأشرطة الحمد لله. أبحث عن زوجة عن مواقع التواصل في المساجد ولم أصل إلى أحد، فلا علي ذنب أمام الله في تأخير الزواج مع العلم أنني أبحث وأسعى لك الموضوع. قل لو تأخر زواجي هل لي أن أبحث لأختي أيضا؟ لأنها تأخرت أبحث لكل أختك، مش مشكلة. أرد أختك على الرجل الصالح. ما حكم على تجميل مكياجات وعدسات لاصقة وشعر صناعي؟ حكم بأدوات تجميل مكياجات وعدسات لاصقة وشعر صناعي. تعد عن الشعر الصناعي وما وراء ذلك فلا بأس. الحديث لعن الله الوصلة والمستوصلة. الله لا يستحي من الحق، ما استحق الضرب بحائل يهرش فيها ملابس عادي، ملابس داخلية لينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء. الزوجة تطلق الزوج لا يريدها تارك البيت وجلس عند والدها، لو طلق يكون لها. قضية تنظر يا أخي، لازم سماع الطرفين، هل هو طلاق للضرر أو خلع؟ هل لو نزف الإنسان من غير السبيلين بطل وضوءه؟ لا، يعني يزيك من الأنف لا يبطل وضوءك، لا يبطل وضوءك. هل النبي هو الذي يكفينا من الحوض بيده؟ ما أعلم، ما حفظت هذه المسألة، لكن ما يبدو لي أن كثير من الناس ينتقدون. أسأل الله أن يسقينا بيده الشريف بيد نبيه محمد الشريف وشرب لا نظمى بعدها أبدا. هل رسوله الذي يسقي؟ ما حررت المسألة في ذلك تحلندق حكم القربة الفتاة والعمل في بلد آخر لوحدها في خطأ وخطر على المرأة، خطأ في سفرها وهي بها بدون محرم وخطر عليها، خطر عليها في وجودها وحدها. مصورة ما طال المدين في سداد الدين في بعد قسط سنة أو سنين، هل يجوز وضع ربح زيادة على فترة المبطلة؟ لا يجوز. هل ورد السؤال غير واضح يا جماعة؟ الزمو العربية بصحش استفهم لحظة تعليق يفطر، لحظة تعليق يفطر عليه اسم الميت على التربة لا بأس بذلك. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصص القفر وأن يكتب عليه وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، لفظة وأن يكتب عليه ضعيفة، فلذلك لم يعد عندنا مانع من الكتابة. فإذا قال قائل إنما القبور في عهد الرسول لم يكتب عليها، نقول نعم لم يكتب عليها لأن الناس كانوا أقلة قليلون، لكن إذا كانت البلدة مثلا قرية صغيرة 100,000 شخص ورجل يريد أن يكتب على القبر لا مانع، لأن الحديث ضعيف لا أن يكتب أن يكتب على القبر. إن قال قيل لم تكن القبور مكتوب عليها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجوابه أن العادة كانت معروفة بدليل أن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، هي كانت قد ماتت قبلها بأربعين سنة، عفوا قبل أن يفعل هذا قبل الزيارة بأربعين سنة، لأن أم الرسول ماتت وهو طفل، وهذا قال له بعد البعثة في المدينة أكثر من 40 سنة، ومع ذلك يعرف قبرها. إذا كان قبر معروفا لا يعرف إلا بمثل هذا فلا بأس. هل ورد أثناء خروج وقت الصلاة قصر به خروج وقت صلاة الجماعة؟ هل ورد أن خروج وقت الصلاة قصر به خروج؟ لا لا لا لا، تفوتك فقط فضلة الجماعة. حكم رجل طلق زوجتها ثم قال لها أنت زوجتي، فراجعها ليست صريحة في المراجعة. أشكرك يا عاطف. حديث أتقوت قادة المغضوب عليهم وهو يتكئ ببطن الظهر اليسرى خلف الظهر، هذا في الصلاة وأنت تصلي في ناس يصلي ويضع يده اليسرى خلف الظهر، هذه جلسة المغضوب عليهم. وفي سنده كلام بالنسبة لي نسبة الإطلاق، نهى النبي عن وضع اليمنى على اليسرى قبل خلف الظهر ضعيف، في الصلاة له طرق يحسن بها. حكم زوج لا يصف على امرأته، هل لها أن تأخذ المال دون علمه؟ وهل لها أن تمتنع عن خدمته؟ لها أن تأخذ المال بغير علمه. الحديث عند أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فألا يجوز أن نأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. سواء المنتجات التي يوجد عليها صليب، المنتجات التي يوجد عليها صليب، حسب ما الذي تحتوي هذه المنتجات؟ إذا كان عندي تجارة هل تخرج عفوا زكاة على الشكوك على الدين؟ يعني يخرج زكاة على الشكوك إذا كان الدين حيا، شكوك يعني الدين، يعني إذا عندي تجارة والناس لي عند الناس ديون، لي عند الناس ديون، أخرج على الدين زكاة، زكاة الدين حية يرجى سدادها. هل كان النبي يذهب لبيت أحد أزواجه في يوم الأخرى؟ نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت جنب يقول عندها المكسف تسقي عسلا الحديث. وقال لما يمر يوم إلا والنبي يدور على نسائه حتى يستقر إلى من عندها الدور. حديث لا ترك البحر إلا حجنا ومعتبرا أنه غاديا في سبيل الله لا يصح. قبل الوقت للدعاء هل في السجود أم بعد التشهد أم بعد السلام النصر، كل هذه الأماكن مواطن دعاء. يوجد في بعض مراكز تجميل ترتيب شعر طبيعي عن طريق مادة لاصقة في شعر الأساس، هل هذا عبد الوصل؟ نعم وصل، نعم وصل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم نصرناكم عليهم. ركعة الوتر تعد من قيام الليل. نعم، ما سرها دعوة أبي اللؤلؤة لسيدنا عمر ما أعلم، لكنه كان قال أنه اشتكى سيده أو مولاه بن شعبة إلى عمر، فيقول أن عمر لم ينصفني. أما عمر فليس عليه تسريب لأنه توصى سيده به خيرا. حكم خلو رجلا لترك المستأجر الشقة للإيجار ليس له ذلك إلا إذا كان عفوا العقود فيها ما يفيد ذلك. ما معنى الإماء وملك اليمين؟ ما كانت النسوة يباعن واشترين عبيد وإماء، وكان هناك عبيد يباع ويشتروا، وأصلهم إما أن ذلك في الشراء أو أن ذلك في سبايا الحرب، والله أعلم. سؤال طويل. حكم بيع التمثال الأثري إذا كان يعبد من دون الله لا يجوز. عفوا، إذا كان يعبد من دون الله فلا يجوز بيعه. أما إذا كان لا يعبد فالنبي نهى عن بيع التمثيل أيضا في بيع الأصنام. نحتاج مزيد بحث. حديث أطل ما تعمك تكون مستجابة الدعوة يا سعد لا يصح. الزوجة التي تأخذ مال دون علم واصف عليها كما يتوجب عليه واصف حرامية. هل الطلاق يقع مع خلل عقلي أو مرض نفسي مثل الانفصام؟ إذا طلق ساعة حضور عقله طلق وقت حضور عقله وتجمعه يقع، طلق في حال غياب عقله لا يقع. وفين حاجة الأثنين ذكر الله يقلب ويبقى. لو قمت بعد الصلاة مباشرة ولا نختم الصلاة بالحمد لله تكبير الصلاة صلاتين نقص لا صلاتك صحيحة لكنك محروم الأجر. والدها توفي من سنة من 3 أشهر، هل يجوز خروج والدتي للحضور؟ تثبت تابع أخي ولم تتم أشهر العدة أقتر القائل بالجواز. ورأي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ورأي عمر عفوا ورأي علي وزيدر وابن عباس. أما ابن عمر وأبو عمر سيد فيها مقال وسعد بن وعفوا وعبد الله بن مسعود وعثمان رضي الله عنهم. إنها تمكث في بيت الزوجية ورجع حجة عائشة رضي الله عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجل لا يصح. وابن عباس يقول إن الله أمر المتوفى عنها زوجها قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 لم يقل في بيت زوجية. حفظ القرآن فرض لا مستحب، حفظ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، حفظ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر لا بأس لمن فاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل يجوز خروج والدتي للأطفال؟ قول قل لي ما يبرق قلب أم توفي عن ابنها وشاب وكان شابا صالحا. لا تحزن ما دام صالحا، تولاه الله، نعم من الله أن يكون الولد صالحا، نعم من الله أن يكون الولد صالحا. أشك أن تكون الهدية مسروقة، هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها إذا كانت تشك أنها مسروقة. أسهل الطرق لطعام 60 مسكين، أعطيهم جمعية عندها ناس يوزعون الطعام يوزعون لك. قل نحضر على هاتف حفلات زفاف مع قطع صوت الموسيقى، هل يجوز؟ مختلط أو ليس بمختلط؟ قل بيني. نحضر على هاتف حفلات. قل في فاتو الشيخ بين أنه اشترط الإشهاد على الطلاق ويقول غير ذلك الطلاق بدء لا يقع. أولا تأكد من ثبوت الكلام عن الشيخ ناصر، تأكد منه أولا الإشهاد واجب مستقل، الشيخ عبد المنطق واجب مستقل، لكن إن لم يتم الطلاق واقع. هل يجوز قراءة آية الكرسي في الصلاة المفروضة؟ يجوز من مانع؟ معنى قوله تعالى واقسموا بالله جهد أيمانهما، يقسموا بالله مجتهدين في الأيمان، والله والله والله ونحو ذلك. ما أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع أن نجزم بأن صيغة ما أفضل إلا أن أشهر الصيغ ثبوتا في الصلاة، في الصلاة صيغة كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أمدك الله بالصحة يا ربي. هل ويل واد في جهنم؟ قيل في الويل قولان، أحدهما أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديدها للنار، وهذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويحسن. والثاني أن الويل تهديد أكيد ووعيد شديد لمن ذكر في حقه. ماذا أقول عند الوقفة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه وصاحبيه؟ كان ابن عمر يمر على هذه القبور الثلاثة ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبتاه. حديث في سورة الكهف في الجمعة الصوم وقف على أبي سعيد الخدري، ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الجمهور على العمل به. وجب عليه سداد دين زوج الميت لأمه، لا يجب عليك أنت، الدين يقصد من تركة الميت قبل التقسيم، لو ترك وإلا فعصبته أولى بالسداد من غيرهم، وأنت إذا سددت عنه جائز مع عدم إيجاد ذلك عليك. هل يعد اقتراض موثق من البنك عن طريق مجلس الاستثمار بنسبة 0%، 0 ولا 5؟ ابنتي 6% أظن فيها غلط، خلي عندي السؤال بس. أجبنا على هذا. لا يثبت عن رسول الله حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عندما ثبت عن أبي سعيد الخدري من قوله وبه عمل الجمهور من صلاة الليل سترة صلاة التصحيح مع الكراهة. حفظك الله إبراهيم البرمجي. هل قضاء قيام الليل الربع يوم أربعة؟ يقضى الليل الربع يوم أربعة؟ لا أفهم كلامك. لبست المخيط عندما حجت من كفارة، كفارة إحدى ثلاثة، 5 مساكين، 3 أيام، ذبح شاة، أي واحد على التخيير. إذا كنت لبست الثياب بعد الهلال هل نريد الوسواس والمس له رخصة للفطر في رمضان؟ لا، ليست له رخصة، قوي صلاة الوسواس بأن يفطر، يتمم صيامه، يتمم صومه، إلا إذا قرر الأطباء أن الصيام يضر به أو متغطية. طلعني بعد المغرب قال له حكم تغسيل الزوجة لزوجته لا بأس بذلك. يقال أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر فالله أعلم مع رأس مال بشتري تليفونها على حسب الطلب ورجع بيه بالقسط. هذه حيلة من حيل الربا. عملتم كالمحلل الذي يتزوج المرأة من أجل حلال زوجها أسألتم السلعة كوصية في هذا الباب. باروكة للزوج الباروكة من الوصل. ولذلك علماؤنا ينهون عن الباروكة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله أن مصر المتنمصة. زوج الله زوجتين توفي عليه دين الأولى 150 ألف عليه دين أخرى فتنزلت الأولى وسمحت ما لها هل علي أن تتحمل في الباقي؟ تنزلت عن حقها كانت تشترط لن أتحمل في الباقي لكن لو لم تشترط ستتحمل. حكم أكل المكملات الغذائية لبناء العضلات أمانة إذا لم تكن مضرة. العمل في شركة تعمل بالقروض هذا حرام لأنك تساعد على الإثم والعدوان. عفوا سأل مقرر محمد الفار لا يجوز. ما رأس مال بشتري تليفون أشد معنى هذا أنه ربا. حكم الشيكات لا بأس بالشيكات بس على بياض ولا مسمى؟ مسمى لا بأس على بياض فيها خطر. هل يجوز لرجل أن يتحنن في عرسه؟ يعني يتحنى حناء. إذا لم يكن تشبها بالنساء جاز فإلا فالنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. حكم القرن بفائدة متناقصة حرام. إنسان بفائدة متناقصة أو متزايدة كل ذلك حرام. هل يجوز اللجوء إلى أوروبا؟ الجئ إلى الله. أما إذا سافرت أوروبا لغرض بين هذا الغرض وما الداعي لك على فعله وذلك الخطر عليك وعلى أبنائك هنالك. حليك الطفل بالتمر والأذان في أذنه هل من السنة؟ حليك الطفل بالتمر من السنة أما الأذان في أذنه يمنى لقرأ في أذنه صلى الله عليه صح. فحكما فاتته صلاة الفجر فنوى اليوم التالي أن يصلي الفجر مرتين. هل يصلي الفجر بالسنة وركعتين بدون سنة؟ يصلي الفجر بسنته يعني هو ذاك. بنت عمرها 7 سنوات هل يلبسها الحجاب؟ الحجاب تلزم به البنت عند البلوغ. قبل ذلك يمكن أن تدري بها شيئا فشيئا. هل الوسواس تحاسب عليه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجاوز أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكم توليع الزرع إلى حولين القبر لنظافة منطقة زراعية حسب الضرر. هل هناك ضرر ولا ليس هناك ضرر؟ حكم الأكل على جنابه. الحديث الوارد أكل أحد نواجره يا رسول الله معلول. ولو نسيت تغطية النبي طعام لفترة من الليل ثم غطيتها بيجزئ إن شاء الله يجزئ بإذن الله. هل يعد حكم المحكمة الشرعية بعد وقوع الطلاق ملزما؟ أعلم بأني طلق 3 مرات متفرقات. إذا كان الزوج كذب افتدي نفسك افتلي منه وأعوضك على الله. أعطيه أشياء ولا يتسلط عليك إذا كنت ممكن أنه طلق 3. فالخصية بين الأخ الأكبر وأخواته البنات لها زمان في أصحاب مراقبتهم وهكذا فيما يخص سلامة الدينية. مسؤول عن رعيتهم أكبر منهن ومسؤول عنهن. الكحل يمنع صلة فهو ليس كل الكحل العادي لا يمنع. هل يجوز شراء ذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء ذهب بالتقسيط. حكم الكحل كأن الرجل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز شراء ذهب بالتقسيط؟ لا يجوز. أنا على غير على السرقة ليضمن يكون مشاركا له في السرقة. حديث ثلاث جد لا يصح. يعني القدر يجتدي سلم الله أن يجمعنه ويكون في الفردوس ما المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.